واحد بيحب واحدة وعايز يتجوزها، لكن أهلها ناس مرعبين جدا. كل ما واحد يجي يخطب بنتهم يدوله 3 فرص علشان يبرهن فيها على الحب، وإذا ما قدرش يموتوه. قبل كده موتوا 8. إنما هو علشان بيحبها وعايز يتجوزها قرر إنه يدخل التجربة مهما كانت. والمهم دلوقتي تعالوا نشوف إذا كان حيفوز بحبيبته ولا يا ترى حيودع الحياة. أحضاني

احبك اقول احبك وعيش احبك عيش احبك حقول احبك اقول احبك وعيش احبك عيش احبك احبك احبك يا حياة قلبي.